قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته وقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجاهد. وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه الذي فيه ما في الذي قبله من أن الهجرة بعد الفتح قد انتهت وأنه لا هجرة بعد الفتح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بقي بعد ذلك الجهاد والإيمان والعمل الصالح وكل يعبد ربه ويدعو إلى الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فاعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فاعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وقال النضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهدا قال قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالهجرة وأن مجاهد قال لابن عمر أني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الثانية ولكن جهاد فانطلق واعرف نفسك فإن وجدت وإلا فرجع يعني إذا وجدت أن هناك يعني قيام بهذا العمل الذي هو جهاد الذي هو بذل ما تستطيع من الدعوة إلى الله عز وجل فهذا هو الذي يمكن أن تستفيده من انتقالك إلى الشام وإلا فإن الهجرة يعني كما هو معلوم إنما كانت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان الإنسان يؤدى على دينه وعلى أعماله الصالحة فكان الذي يدخل في الإسلام ينتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فيتعلم منه ويجاهد معه في سبيل الله عز وجل. أما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هناك إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني هذه الهجرة مستمرة وباقية ولكن إذا كان الإنسان إذا بقي في بلده الذي هو بلد شرك لكنه يتمكن من أداء شعائر دينه ويتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل وعبادة الناس فإن هذا أولى من كونه ينتقل إلى بلد مسلم فإنه يفوت خير كثير ويفوت مصالح عظيمة ويخلو الجو للكفار ولأعداء الإسلام يجولون ويصولون ويتحكمون إذا لم يكن الإنسان استطاع أن يؤدي شعائر دينه فهذا هو الذي يتعين عليه أن يهاجر. أما إذا تمكن من أداء الشعائر وتمكن من دعوة الله عز وجل فبقاؤه في بلده الذي هو بلد شرك من أجل أن يدعو إلى الله عز وجل ويحذر الناس من الشرك ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإن هذا أولى من هجرته وأعظم من هجرته لأنه بهجرته يفوت هذا الخير الكبير وهذه المصالح العظيمة والفوائد الجليلة. قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبل المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث كذلك من جملة الأحاديث المتعلقة بالفتح التي فيها ذكر الفتح، وهو يبين ما تقدم الحديث الذي قبله من الهجرة، لأنه يعني ليس فيه ذكر الفتح ولكن فيه ذكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يروي ويروي عنه مجاهد الذي استأذنه أن استشاره في أن يهاجر إلى الشام فأجابه ما أجابه به. هنا أتى هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة وقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وخافة أن يسكن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا أيضا فيه ما تقدم فيه هذا الذي تقدم من أن الهجرة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان المرء يفشل في دينه ولا يتمكن من إقامة شعائر دينه، وكان يهاجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن من ذلك وليتعلم العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وليجاهد معه في سبيل الله عز وجل. وأما بعد ذلك فإن بعد أن فتحت مكة فإن كل يعبد ربه ويقيم شعائر دينه، وبقي أمامه مع ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام لحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يسلى فلاها ولا تحل لقطتها إلا لملك. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإبكر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للخيل والأيول. فسكت ثم قال إن الإبكر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نهو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الحديث المتعلقة في مكة حرفها الله عز وجل، وكذلك قام يوم الفتح وأورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة التي في أوله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال هذه المقالة التي هي أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن تحريمها حصل يوم خلق الله السماوات والأرض، وهو تحريم سابق، تحريم من الله عز وجل أظهره على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، أي أن إبراهيم أظهر حرمتها، إلا بأن تحريمها من الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فتحريمه إياها لئلا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا تلتقط لقطتها أحد إلا لمنشدها. ثم إن العباس رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإرخر، قال إنه للقين وللبيوت، فقال عليه الصلاة والسلام إلى الإرخر، قال عليه الصلاة والسلام إلى الإرخر. والمقصود من الحديث كما عرفنا هو ذكر الفتح في أوله، وأنه قال هذه المقالة عام الفتح، وإظهارها للتعليم بمناسبة قول الله عز وجل حالة أحلها له ساعة من النهار، فهو بين عليه الصلاة والسلام بأن هذه تصديق لله، وأنه ليس لأحد أن يسج بذلك، لأن هذا مما اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن حرمتها كما كانت منذ خلق الله السماوات والأرض هي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يسفك بها دم، ولا أن ينفر فيها خيط، ولا أن يقطع فيها شجر، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. القين هو الحداد، القين هو الحداد، معناه أنه يستفاد منه في يعني أصحاب أصحاب المؤسسين من الحدادون. سبق أن مر بنا حديث الذي فيه علي بن مطالب رضي الله عنه وأرضاه لما كان عنده شارفان، وأنه تهيأ واستعد لأن يأتي ويذكر يبيعه على الحدادين، وبعد ذلك فطر حمزة بن عبد المطلب، كان افتكر لفطون هذين الشارفين وحصل ما حصل، فالحجاجون يستفيدون منه في النار في أقاد النار. قال باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله الغفور الرحيم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نويس قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت زيد بن أبي أوفى ضربا قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك. ثم أن البخاري رحمه الله لما فرغ من الحديث المتعلق بفتح مكة وما يتعلق بذلك انتقل إلى الحديث المتعلقة بحنين وما جرى في ذلك، فأتى بالترجمة الآية الكريمة التي فيها النص على هذه الغزوة، يقول الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، في آخر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وحنين كانت بعد فتح مكة، قيل إنها السادس من شوال خرج إليها رسول الله عليه وسلم من مكة، وقيل إنه خرج عندما بقي يومان من رمضان خرج إلى حنين. وسبق أن مر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين فيما يتعلق بفتح مكة، وأنه كان صائما وأفطر. وسبق أن ذكرنا أن ذكر حنين لأنها مبنية على غزوة مكة وتابعة الله، لكن جاء في أحد القولين أن غزوة حنين كانت خرج لها حين بقي يومان من رمضان، وعلى هذا فيكون الخروج لها في رمضان، وعلى القول الثاني أنها بسادس شوال أنه خرج لها بسادس شوال يكون الأمر على أساس أنها بنيت عليها، وأن غزوة حنين تابعة لغزوة مكة، وأنها جاءت عقبها مباشرة. وحنين هو مكان قريب من الطائف من جهة عرفة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج حينما بلغه أن أوازن وثقيف اجتمعوا وأرادوا أن يغزوه، فخرج إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خرجوا بأموالهم ونسائهم أولادهم، فكانت هذه الأموال غنيمة للمسلمين، قال المسلمون منها أموالا طائلة أموالا عظيمة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة في قلوبهم الشيء الكثير من هذه الأموال التي غنموها في غزوة حنين لتأليف هؤلاء الذين أسلموا حديدا، لأنه لم يمضي على إسلامهم إلا أيام، فأكثر لهم النبي صلى الله عليه وسلم العطاء تأليفا لهم على الإيمان وليتمكن الإيمان من قلوبهم، فكانت هذه الأموال التي حصلت في هذا الغزو غنيمة للمسلمين غنموها، وكان أكثر العطاء فيها للمؤلفة في قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث في هذه الترجمة، أولها حديث ابن أبي أوفى أنه كان رؤيا في يده ضربة فقيل عنها فقال إنه أنه أصيب بها عام حنين في غزوة حنين، قيل أشهدت حنين؟ قال قبل ذلك، لمعنى شهد شيئا قبلها أن يشهدها وحدها وليس في أول مشاهده، وإنما شهد أشياء قبلها منها الحديبية وما بعد ذلك، وقوله قال قبل ذلك يعني أنها ليست أول مشاهده، بل يعني شهد ما هو قبلها، إلا فكونه شهدها هذه الضربة أخبر إنما حصلت له في تلك الغزوة، فإذا فليس في أول مشاهده، بل سبقها مشاهد شهدها قبل ذلك منها الحديبية ومنها الفتح. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم ورشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماة. فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من خيل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه من أدهى الطرق فيه أنه لما سئل أقراكم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال أما أنا فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي، ما حصل منه الزرار وإنما كان ثابتا عليه الصلاة والسلام. ثم بين وأوضح أن أوازن قام الرماة وأنهم كانوا انكشفوا في أول الأمر، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلوهم بالنبل، ففر منهم فرارا ليس مستمرا وإنما هو انتشار، يعني أنه حصل يعني ضرار لكنه لم يستمر، وإنما حصل الرجوع بعده وحصلت العودة بعده، إنما هو مجرد انتشار. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان ثابتا وكان على بغلة، ليس على وسيلة من الوسائل المتميزة، وإنما كان على بغلة التي معلوم أن البغال بطيئة ليست يعني سريعة، وكان عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة على بغلة، وكان متجها إلى الكفار، ويقول أن النبي لا كذب أن عبد مطلب، بعض الروايات أنه نزل فاستنفر أن شاء الله حتى وجل، وفي بعضها أنه أخذ ترابا فرما به في وجوههم فالبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث جوابه أتى بجواب حسن، وهو أنه لما سئل أوليتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فبادر إلى تبريء ساحته عليه الصلاة والسلام من أن يكون فر وأن يكون ولى، وأثبت أنه كان ثابتا بل كان على بغلة، كان على بغلة يعني ليس على فرس، لأنه قد وطن نفسه على الجهاد وعلى الصبر، ولم يفكر يحصل منه شيء بما يتعلق بالفرار، بل كان على بغلة وبطيئة، ومع ذلك هو ثابت الجيش ومستقر ولم يحصل منه الذي حصل من بعض أصحابه، بل إن بعض أصحابه كانوا معه ولم يحصل منهم الانتشار، والحقيقة ليس فرارا لكنه انتشار، لأنهم عادوا بعد ذلك ولم يستمروا على فرارهم. ثم أيضا من أسباب هذا الذي حصل مع قوة الجانب من هوازن، وأنهم رماة وأنهم متمكنون من الرمي، أهل رمي أهل الخبرة، أيضا الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لم يسلموا إلا قبل أيام، الذين هم مسلمة الفتح وكانوا حديث عهد من الإسلام وليس معهم سلاح، فلما قابلتهم هوازن بالنبل ورشقوهم في السهام حصل الانكشاف، ثم انهم تراجعوا ورجعوا واقبلوا على هوازن حتى اغلبوهم وحتى نصرهم الله عز وجل، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ثم كونه عليه الصلاة والسلام مع كونه على بغلته مع ذلك يقول ويعلن اسمه وينادي باسمه ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كل هذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وعلى قوة جنانه وعلى بلائه في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يخاف إلا الله عز وجل، وكان ثابتا وكان واقفا أمام هؤلاء الرماة ولم يحصل منه التراجع ولم يحصل منه التأخر، بل ينادي باسمه مع ذلك عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب، وما ذاك إلا لقوة إلا لثباته وقوة يقينه بالله عز وجل وأنه لن يقبله وأنه ناصره، والله تعالى ناصر من ينصره، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهذا موعده، وهو القدوة والأسوة في أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن لا هو في جواب، لأنه لما كان الجواب سؤال يعني محتملا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه، فهو بادر إلى تبريء ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين السبب الذي حصل فيه الانكشاف، وأنهم كانوا قام الرماة من الهوازن وأنه رشقوهم بالنبل وحصل الانكسار ثم تراجعوا وصارت الغلبة والنصرة للمسلمين. لكن في مبادرة إلى تبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون موصولهم بهذا الوقت الذي هو الجرار. قال حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وقت هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يثيب الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. هذا الحديث حديث المسور المخرمة مروان بن حكم يتعلق بسبي هوازن والغنائم التي غنمت منهم وأنهم جاءوا بعد ذلك مسلمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى وانتظر في قسمة الغنائم يعني ينتظر إسلامهم وينتظر مجيئهم. فلما جاءوا سائبين وجاءوا مسلمين وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم السبي والغنائم قال عليه الصلاة والسلام معي من ترون أن الأمر لا يخصني ومعه الذين يجاهدون معه والغنيمة هي للمجاهدين له وللمجاهدين وحب الحديث إلي أصدقه وإني راد عليكم إحدى الطائفتين يعني إما المال وإما السبي فاختاروا إما أن أرد عليكم السبي وإما أن أرد عليكم المال ولن أرد عليكم الاثنين معا. فلما رأوا أنهم ليس يعني لم يحصل لهم إلا إحدى الطائفتين اختاروا السبي اختاروا أن يرد عليهم السبي. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في أصحابه وأرضاه وقال إن إخوانكم جاءوا سائلين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب يعني أن يطيب نفسا بترك حقه فليفعل يريد أن يتنازل عن حقه من الغنيمة من السبي فليفعل ومن لم يرد أو من لم يطيب بذلك نفسا فإن راده عليه من أول ما يطيع الله علينا من الغنائم بمعناه أن السبي سيرد. فالذي يطيب نفسه تنازل عن حقه والذي يريد أن يبقي على حقه ولن يتنازل فإنه لن يعطى حقه من هذا وإنما سيعوض من أول ما يحصل من الفيء الذي يجيئه الله على المسلمين. فقالوا طيبنا يا رسول الله، كلهم قالوا هذا الكلام، وقالوا إننا وافقنا وطابت نفوسنا وتنازلنا عن هذا الذي رأيت أن تلقيه إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم نعرف ما طيب من لم يطيب، يعني لأنه سمع الكلام لكنه ما عرف أن الجميع كلهم قد وافقوا. قال إن لم نعرف ما طيب من لم يطيب، لكن حتى يأتي إلينا عرفاؤكم ويخبرونا عنكم. فذهبوا والتقى كل جماعة بعريفهم وأخبروه بالذي عندهم وهو أن نفوسهم طابت. فجاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم طيبوا وأن نفوسهم طابت من التنازل عن هذا الحق الذي لهم، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرهم. في يعني هذا الحديث من الفوائد اتخاذ العرفاء وحصول التنظيم في الجيش، أن كل مجموعة أسند مهمتها إلى عريف يكون هو المسؤول عنها، كما حصل في هذه القصة. يعني هذه المجموعة الكبيرة التي لا يعرف من وافق ومن لم يوافق، أرجع الأمر حتى كل مسؤول يلتقي بجماعته الذي هو مسؤول عنهم فيعرف ما عندهم من الجواب، وبهذا يمكن معرفة رأي كل واحد منهم على الانفراد. أن كل عريف مسؤول عن عدد من الناس فيلتقي بالذي هو مسؤول عنهم فيعرف ما عندهم، ثم يأتي العرفاء وهم محدودون معروفون محصورون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبرون. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه من طيب ومن لم يطيب، وإنما يعرف ذلك دون أن يحتاج إلى أن يرجع الأمر إلى العرفاء الذين انفردوا واجتمعوا بالذين هم عرفاء عليهم وعرفوا ما عندهم، ثم جاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما احتاج الأمر إلى أنه يؤخر حتى يأتيه العرفاء، وإنما عرف ذلك بعلمه الغيب لو كان يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام لا نعلم ولا ندري من طيب من لم طيب، ولكن حتى يأتي إلينا عرفاؤكم. فلما جاء العرفاء وأخبروا علم النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتهم أن الجميع قد طابت نفوسهم وأنهم قد وافقوا على هذا الشيء الذي رغبه منه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هذا ما بلغني عن كبي هوازن، يعني عن صفة الكبي. هذا ما بلغني. المعلوم أن المجبر بن مخرم ومروان بن الحكم يعني كانوا صغارا، وأما المسور فيمكن أن يكون قد شهد وأدرك ويكون يعني على هذا من يعني الشيء الذي لم يشاهده يكون من المراسيل، يكون من المراسيل، لكن المسور يمكن أن يكون قد شهد وأن يكون أدرك ذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق بحنين، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قفل من حنين سأله عن نذر كان نذره في الجاهلية هو اعتكاف، فأمره أن يوفي بنذره، أمره النبي أن يوفي بنذره. وهذا سبق أن مر بنا الحديث، ولكن أورده البخاري هنا لأجل أن فيه ذكر حنين، قال لما قفلنا من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان نذره بالجاهلية وهو اعتكاف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن سفير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلف، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقلت. فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت. فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. وقال أبو بكر لا حمار، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه فأعطاني، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابي قتاده رضي الله عنه، وانه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين، وانه حصل المسلمين جوله فراى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين، فجاء اليه من ورائه وضربه على عاتقه، ثم انه جاء وضمه، ثم ضربه من ورائه التفت اليه فضمه. ويحكي أبو قتادة من هذه الضمة أنه أدرك منها ريح الموت يعني بشدة ضمه إياه، ثم أدركه الموت لذلك الذي ضمه فسقط، فسلم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، وكان هو الذي قتل هذا الرجل الذي كان قد على رجلا من المسلمين، وقال من يشهد لي؟ قام وقف وقال من يشهد لي؟ ولم يجب احد، ثم جلس، ثم قام بعد ذلك واعاد حتى كرر ذلك. فلما تكرر منه هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتاده؟ يعني ما لك تقول هذا الكلام؟ فقال فقص عليه القصه فحكى له الحكايه، وقام رجل وقال صدق يا رسول الله وعندي سلبه، يعني سلب هذا الذي قتله عندي فأرضه، يعني أرضه أعطيه شيء وخلي هذا الذي عندي يبقى لي. فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنكر عليه، وقال لاها الله إذن لا يعمد إلى رجل إلى أسد من أسد الله يجاهد في سبيل الله عز وجل ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتل قتيلا ثم أنت يكون لك سلبه أنت تحصل الفائدة وتكون الثمرة لك وهو الذي قد تعب وهو الذي قد بذل وسعه وجهده في سبيل الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الوسع صدق الوسع أعطه أمره أن يعطيه السلب الذي كان عنده وهو ليس له ولا يستحقه فأعطاه إياه. قال أبو قتادة فاشتريت به مخرفا فهو أول مال تأسلته في الإسلام أول مال تأسلته يعني في الإسلام يعني تملكته و لأنه اشترى بهذا السلف الذي حصله مخرطا بستانا أو مكانا وقال هو أول مال تحصلته في الإسلام. عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فطرقته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا. هذا ما بال الناس عندما حصل الانكشاف الذي كان حلاوي الأمر قال ما بال الناس فقال أمر الله أمر الله وقضاؤه وقدره يعني أمر كوني يبدو الأمر كوني القدري يعني هذا الذي حصل هو قضاء الله وقدره. قال رضي الله عنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب فقلت من يشهد لي وقوله من يشهد لي ما قال له عليه بين قتل قتيلا له عليه بين لأنه لما كان الأمر يحتاج إلى بينة قال كان يقوم ويقول من يشهد لي يعني يريد أن يثبت البينة وأن يحصل البينة التي تدل على صدق ما يقول وأنه قد قتل ذلك القتيل. قال ثم جلس قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلس قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرت فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر رضي الله عنه لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. قال وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وكأنه لم يحصل لأنهم بعد أن رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما صار الانفرار الذي استمر وإنما حصل انكشاف بسبب أن هؤلاء الذين قابلوهم قوم الرماة وأيضا معهم أناس جاءوا وهم حديث عهد بالإسلام وأيضا السلاح يعني ليس معهم سلاح وإنما هو عرض وإنما هو حمل من السلاح فحصل الانكشاف في أول الأمر ولكنه حصل التراجع بعد ذلك. هذا الحديث يبين أن الذي حصل إنما هو انكشاف وأنهم تراجعوا وأنهم عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ما استمروا على فرارهم بل عادوا الآحاد الكرة فنصرهم الله عز وجل على أعدائنا. قال باب غزاة أوطاس. لأنه يقال الأذى يعني إنسان يعني حقير يعني ليس له بلاء وليس له جهد يذكر ويشكر فيأخذ الغنيمة الباردة والذي تولى الشدة يتولى هو الذي يحرم يعني هذا لا يكون هذا يعني أن الذي تولى الخار لا يحصل له شيء ويكون لمن تكون غنيمة باردة لمن لم يحصل منه بلاء حسن يعني يشار إلى هذا الرجل وتحذير له الله يعني معنى والله إلى لا يكون هذا الشيء يعني ولو كان الأمر كذلك إذن فهو الأمر أنه أسد من أسد الله يجاهد عن الله وعلى رسوله ويكون له غنيمة ثم هذه الغنيمة تصرف عنه ويحصلها من ينحر منه سلام حسن هو أسلم قبل يوم قتل.